هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا في وداع الشاعر محمد عفيفي مطر، الشاعر الكبير الذي غاب عن عالمنا منذ أيام قليلة، وطويت برحيله صفحة من أجل صفحات ديوان الشعر المصري والعربي المعاصر وأكثرها توهجا بالشعرية الحقيقية المتميزة والرائدة كما تجسدت في دواوينه المتتابعة منذ ديوانيه الأولين من مجمرة البدايات ومن دفتر الصمت حتى ديوانه الأخير احتفاليات المومياء المتوحشة. يقول عنه الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في مناسبة تكريمه في الاحتفال بسبعينيته: تقرأ شعر عفيفي فتدرك أنه شعر آخر، شعر فريد جديد لا يشبه غيره من الشعر ولا ينتمي إلا لصاحبه، ومع ذلك فأنت ترى أن هذا الشعر المتفرد هو أحفل نص عربي معاصر بالنصوص العربية الأخرى، القرآن الكريم والشعر القديم والكتابات الصوفية والفلسفية وأشعار المعاصرين وفي مقدمتهم محمود حسن إسماعيل الذي أخذ عنه عفيفي مطر جانبا من معجمه، كما أخذ عنه افتتانه بالطبيعة المصرية وعالم الفلاحين. وهو يقول لنا في بعض شعره إنه ابن النسور القديمة وابن المعلقات وابن شعر الصعاليق وابن الحواميم، يقصد صور القرآن الكريم التي تبدأ بالحرفين حاء وميم. وإذا كانت الحداثة في بعض صورها تتمثل في التمرد على الأشكال الموروثة، فهي عند عفيفي مطر وبخاصة في شعره الأخير تتمثل في العودة إلى هذه الأشكال التي لم تهجرها الأجيال الأخيرة وحدها، بل هجرتها حتى الأجيال التي تعد الآن أجيالا محافظة. يقول محمد عفيفي مطر تحت عنوان عذابات سرية: أكلت ما يخبزه الإسفلت في جوفه من حنطة التعذيب، وافترشت جوارحي حشية تملأها بالمقت الأوجه المقلوبة والأعين المثقوبة، وحينما انكفأت تحت الصمت سمعت ما تقوله البيارق المرفوعة والأرأس المقطوع: بيني وبين الجدار أبخرة الزنزانة، وفي فروع النهار تفاحة عريانة، وفي طريق الفرار رصاصة أو خيانة. ثم يقول الشاعر محمد عفيفي مطر: العالم متر في مترين، والشمس اسودت حطت حجرا في العينين، وأنا أصرخ في جسد التابوت وأرى وجه المربد ملهوفا ينشع في حجر أسود، وأرى صوت المرتد كفنا حول القلب وقيدا في الرسغين. ثم يقول محمد عفيفي مطر: قصيدتي مملكتي، والرقعة الضيقة المسورة بفوهات الأعين البنادق مملكتي، لكنني واليأس صولجان أحمل تاج الدمع فوق الرأس، وألبس العباءة المطرزة بقصب الآلام والنمنمة الدامية المدورة، والطرق التي تقاطعت واشتبهت، عرش الذي لا يستقر في المكان. قد يصبح الإنسان تحت جلده جرادة أو عنكبوتا أسودا أو دودة، من حفرة لحفرة يقيم عرشه الفارغ في المملكة المفقودة، لكنه يصيح تحت النهار المسرع الخطى والريح كي يرفع اليدين، وكي يشق عنه قشرة الجلد ويغسل العينين بالقمر الجريح. هل تسمعونني أصرخ تحت ماء الغسل خائفا في كفني؟ لا تربط يدي، لا تقيد أقدامي، فربما أهرب في الظلام ولا تقيم مأتمي، فإنني المطلوب بالثار لكل صرخة وقطرة من الدم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.